بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. السؤال: ما هو أول ما يلزم طالب الحديث؟ الجواب: قد كتب في هذا الدكتور حاتم بن عارف العوني ضمن كتاب له، وتحدث في صفحتين، وقد لخصت كلامه قديما وزدت عليه يسيرا، ولعل الجواب هنا سيكون أوسع وفي الكلام عن بعض الكتب أوعب. فنقول بالله التوفيق: أول ما يلزم طالب العلم الاهتمام بصحيح البخاري قراءة ومذاكرة وإجادة، بحيث أن الإنسان يسعى إلى إجادة قراءة الكتاب وفهم ما فيه وفهم مصطلحاته، ثم يقرأ الإنسان لهذا الكتاب شرحا أو شرحين، ويكثر طالب العلم من حفظ الأحاديث الواردة والنظر في تبويبات صحيح البخاري، ثم بعد هذا يهتم الإنسان بصحيح الإمام مسلم، ففيه فوائد وعوائد وزوائد. فطالب العلم لا بد أن يهتم بالصحيحين وأن يكثر من النظر فيهما ويقرأ ما فيهما من شروح ويتعلم طرائق الاستنباط، لا سيما أن النووي رحمه الله تعالى قد شرح شيئا من صحيح البخاري وشرح صحيح مسلم أجمع، وفي شرحه لصحيح مسلم تعليم لكيفية الاستنباط. ووددت أن لطالب العلم أن يكون له جزء وورد يومي من صحيح البخاري وصحيح مسلم، كما أنه ينبغي أن يكون لطالب العلم ورد من كتاب الله تعالى. ولا بأس أن الإنسان يختم صحيح البخاري وصحيح مسلم بالسنة مرة، فهذا مما يثبت الحفظ ويقوي الإتقان. ويهتم طالب العلم بعد الصحيحين اهتماما رئيسا وأكيدا بموطأ الإمام مالك. موطأ الإمام مالك من الكتب المهمة، وهي من الكتب التي قصر فيها المشارقة والمغاربة لديهم قراءة لهذا الكتاب واستفادة منه. وهذا الكتاب له شروح، ومن الشروح الصوتية النافعة لهذا الكتاب شرح الدكتور مبروك زيد الخير، نافع جدا، وشرح الشيخ سعد الكملي أيضا نافع جدا، مع أنهما قد أطالا شيئا ما. ويهتم الإنسان بعد الصحيحين والموطأ يهتم بصحيح ابن خزيمة المسمى بمختصر المختصر، ويهتم الإنسان بقواعد هذا الكتاب وما يتعلق به، لأن ابن خزيمة له شرط في الكتاب، وما ذكره في صحيحه ولم يضعف ولم يتوقف فيه ولم يقدم المتن على الإسناد فهو صحيح عنده. ومن الكتب المهمة التي ينبغي العناية بها صحيح ابن حبان، ومن الكتب التي يعتنى بها عناية فائقة منتقى ابن الجارود. هذه الكتب مقدمة على سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، فإذا اعتنى بها طالب العلم عناية جيدة يقرأ الإنسان بسنن أبي داود، لأن فيه أحاديث الأحكام في غاية الجودة، وهو يأتي بأقوى ما لديه في الباب، ويعقب على بعض الأحاديث بتعقيبات نفيسة. ثم سنن النسائي المجتبى وليس الكبرى، يبدأ الإنسان بالمجتبى قبل الكبرى، فإن في المجتبى فوائد وعوائد. ثم يقرأ طالب العلم جامع الترمذي قراءة متأنية متأتية، ويستمع الإنسان لبعض شروحه، وأفضل شروح الكتاب الصوتية شرح الشيخ سليمان العلوان، فهو دقيق في أحكامه على الرجال وعلى الأحاديث، وهو دقيق في تخريجه لأحاديث الباب. وإذا نقل الإنسان سنن الدارمي فهو فيه فوائد وعوائد. أما سنن الدارقطني فيتعرف طالب العلم على شرطه وطريقته، ويقرأ فيه لأجل أن يقوي في نفسه الأحكام. أما السنن الكبرى البيهقي فهو في غاية الأهمية، لأنه جمع مع الأحكام جمع الحكم على الأحاديث، فهو غالبا ما يضعف الروايات الضعيفة. فهذه الكتب يعتني بها طالب العلم عناية خاصة، وكل كتاب من كتب الحديث فهو مهم، لكننا نقدم الأهم. لا بد لطالب العلم في علم الحديث من مخزون حفظي، ولدينا بحمد الله تعالى دورة خاصة في التحفيظ. يبدأ الإنسان بالأربعين النووية، ثم بعمدة الأحكام، ثم بالمحرر. ونقول المحرر ليس بلوغ المرام، فالمحرر أهم من بلوغ المرام بكثير، وقد بينا أهمية الكتاب في أول درس في شرحنا له. فيهتم الإنسان بهذه. طبعا شروح الحديث مهمة جدا، ويبدأ الإنسان بالشروح المبسطة، فأبسط شرح هو أعلام الحديث للخطابي، شرح النفيس. وشرح النووي مهم كما قلنا، لأنه يمرس طالب الحديث على الاستنباط من الأحاديث. وشروح الشيخ محمد آدم الأثيوبي أطال الله في عمره وختم الله لنا وله بالصالحات، شرح النفيس. وثمة شرح مهم يغفل الطلاب عنه، وهو فيض القدير، شرح أحاديث الجامع الصغير للمناوي. هذا الكتاب مع ما فيه من شرح النفيس فيه أحكام على الأحاديث جليلة. ومن الكتب التي ينبغي للطالب أن يعاود إليها دائما النهاية في غريب الحديث والأثر، حينما ترد عند الطالب لفظة مهمة يحتاج أن يتعرف إلى معناها. وإذا أمعن الطالب النظر في جامع الأصول وقرأ شرح الغريب هناك أيضا ينتفع منه. فإذا أراد التوسع في الشرح فعليه بالتمهيد لابن عبد البر، فهذا من الكتب النفيسة. وكتاب طرح التثريب من الكتب المهمة. وفتح الباري لا يخفى على طالب علم كم له من الأهمية. ومن تيسر له قراءة التوضيح شرح الجامع الصحيح لابن الملقن فهو مهم جدا. أما المصطلح ففي دورتنا للمصطلح من استمر معنا سينتفع بإذن الله تعالى. ولكن من أراد أن يقرأ لوحده فيقرأ نخبة الفكر، ثم يقرأ شرح لها، وشروحها عديدة، وأجل شروحها النزهة. ويقرأ طالب العلم الموقظة للذهبي، لأنها إيقاظات لا بد أن يعرفها طالب العلم ولا يغفل عنها. كتاب اختصار علوم الحديث مهم جدا للشيخ ابن كثير رحمه الله تعالى. وكتاب النكت على كتاب ابن الصلاح للحافظ ابن حجر مهم جدا. ثم يقرأ طالب العلم كتابا آخر بعده، وهو شرح علل الترمذي لابن رجب. طبعا هو ليس مختصا في المصطلح، لكنه مكمل لأمور المصطلح، فهو مهم جدا. لا بد لطالب العلم من قراءة كتاب في يعني قواعد الجرح والتعديل. ومن الكتب المهمة في قواعد الجرح والتعديل كتاب ضوابط الجرح والتعديل للشيخ عبد العزيز آل عبد اللطيف، فرج الله عنا وعنه وعن جميع المسلمين. وكذلك دراسات في الجرح والتعديل للدكتور محمد مصطفى ضياء الرحمن الأعظمي. وهكذا هذه مقدمات طالب العلم إذا قرأ بها وأكثر منها ينتفع منها بإذن الله تعالى. أما المقال الذي ذكرته فهو متوفر في مواقع عديدة. إذا كتب طالب العلم أول ما يلزم طالب الحديث سيجده بإذن الله تعالى، وهو مقال للدكتور حاتم بن عارف العوني، لخصته وزدت عليه شيئا. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.